بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من الأمثال النبوية، ونستكمل ما تكلمنا به في حلقة الأمس، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، إلى آخر الحديث. وقد تكلمنا فيما مضى أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي سبيل الدخول إلى الجنة، وهي مفتاح رضا الله سبحانه وتعالى، لأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله عز وجل. فالله عز وجل إنما بعث النبي عليه الصلاة والسلام هاديا ومبشرا ونذيرا، وجعل طاعته هي السبيل إلى دخول هذه الجنة. فقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: جاءت ملائكة، قيل إنهم جبريل وميكائيل، فقالوا، أي قالت بعض هذه الملائكة، وربما يكون هناك غير جبريل وغير ميكائيل، فقالوا: إن لصاحبكم، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، إن لصاحبكم مثلا، أي أن له صفة وله صفة كمال تبهر العقول. قالوا: فاضربوا له مثلا، أي بينوا له واجعلوا له هذا المثل، وهو تصوير المعنى المعقول في صورة الأمر المحسوس، حتى يكون أوقع في النفوس وأركز في الذهن. وكما ذكرنا في حلقات سابقة أن ضرب الأمثال من المبين، بمعنى أنه غير مشتبه، وأن ضرب الأمثال فائدتها تقريب المعنى بأمر محسوس أو مشاهد أو قريب من الذهن، حتى يدركه الإنسان ويفهمه الفهم الصحيح. وعندما تأتي هذه الأمثال لابد أن نتخيل هذا المثل الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم إنه نائم، أي أن النائم لا يسمع، فمعنى هذا أنه لا يفيد ضرب المثل في شيء لأنه نائم. وقال بعضهم: وهم الذين يعرفون حال الأنبياء ويعرفون خصائص الأنبياء، قالوا: إن العين نائمة والقلب يقظان، أي أنه لن يفوته شيء مما تقولون، فإن المدارك الباطنية دون الحواس الظاهرية، فالأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وخصائص الأنبياء، أنهم إذا ناموا فإن قلوبهم تكون يقظة. ومعنى هذا أن رؤى الأنبياء حق، فلا يأتي الشيطان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يأتي إليه في ذهنه فيرى شيئا في منامه، وإنما كل ما يراه النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما يراه الأنبياء في منامهم هو من عند الله سبحانه وتعالى، وهو وحي من عند رب العزة عز وجل. فقالوا: إن العين نائمة والقلب يقظان، يعني أنه نائم في الظاهر ولكنه يقظ في القلب، فيعي ما تقولون ويدرك ما تريدون، أي أن حاله وأمره كمثل رجل بنى دارا، وهو هذا الرجل الذي يملك هذه الدار والتي بناها بنفسه جعل فيها مأدبة. قالوا: وجعل فيها مأدبة، أي طعام يدعى إليه الناس، جعل وليمة في هذه الدار وفي هذا البيت، وفي هذه الوليمة ما لذ وطاب من الطعام والشراب. ثم لما جهز هذه المأدبة وأعلن عن هذه المأدبة، فجعل يدعو الناس ويكرمهم ويضيفهم في هذا البيت وفي هذه الدار، وبعث داعيا إليها أي حتى يأتوا إلى هذه الدار. قالوا: فمن أجاب الداعي، أي من قبل دعوة هذا الداعي، دخل هذه الدار وأكل من المأدبة، وأما من لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة، بمعنى أنه من دعي ودخل هذه الدار فقد استفاد وأكل وحقق ما يريد، وأما الذي يعرض فإنه بطبيعة الحال لن يدخل هذه الدار ولن يناله شيء من هذا الكرم وهذا الفضل الذي دعي إليه، بل إنه طرد منه وحرم من الثواب، وعلى هذا يستحق العقاب. فقالوا، أي قال الملائكة بعضهم لبعض: أولوها، أي فسروا هذا المثل وبينوا هذا المثل، لأن فيه شيئا من الغموض، فما المراد من هذا المثل؟ قالوا: أولوها يفقهها، أي أنه حتى يفهمها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فهمها وأدركها ووعاها فإنه سيفهمها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال بعضهم: إنه نائم. قال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: الدار هي الجنة، أي إن الجنة مثل هذه الدار التي بناها ذلك الرجل، والجنة أعدها الله سبحانه وتعالى للمتقين، فهي دار الصالحين، دار أولياء الله سبحانه وتعالى، هي الدار التي أعدها الله عز وجل لمن آمن بالله سبحانه وتعالى، هي الدار التي جعلها الله عز وجل لأوليائه وجعلها للمؤمنين من هذه الأمة وغير هذه الأمة. المهم أن هذه الجنة هي دار المتقين، والتي فيها ما لذ وطاب من النعيم، فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مستمعينا الكرام، نقف عند هذا المقدار ونأخذ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. عن المقدام بن معدي كرب الكندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت، مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. قالوا: والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه هي صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن صفاته أنه داع إلى الخير، كما وصف الله عز وجل بقوله: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الداعي، فمن أطاع، أي فمن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى، أي عصى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد عصى الله. ومحمد فرق بين الناس، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المؤمن والكافر، وفرق بين الصالح والفاسد، وفرق بين الموحد والمشرك، وفرق بين الحق والباطل. ولهذا كانت دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوة مميزة، ودعوة إلى التمييز، أي أن يميز الله عز وجل بهم الخبيث من الطيب، فيجتمع الناس تحت كلمة واحدة وهي كلمة التوحيد. ولهذا قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون، أي اقتسموا وصاروا فريقين أمام دعوة نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام، ولأن من الناس من يقبل هذه الدعوة ومن الناس من يرد هذه الدعوة، فمن أجاب الداعي وقبل هذه الدعوة كان في رحمة الله سبحانه وتعالى، وكان من ضمن الذين نجاهم الله عز وجل، ومن الذين فازوا بدخول هذه الجنة. وأما الذين عصوا، وأما الذين أبوا، وأما الذين أعرضوا، فإن لهم جزاء عند الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: ومحمد فرق بين الناس، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث إلى الناس حتى يجمعهم، لا أن يفرقهم عليه الصلاة والسلام، ولكن المقصود فرق بين الناس أي أنهم هم الذين افترقوا وهم الذين ابتعدوا عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وعن الحق بإرادتهم، وهم الذين أبوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا صاروا فريقين أمام دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الوالد وولده والزوج وزوجته والأخ وأخيه، وهذا فرق بين الإيمان والكفر. فإذا جاء الأمر إلى الدين فلا شك أن الإنسان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع ما أمره الله سبحانه وتعالى. ولهذا المثل كما قال أهل العلم قول الملائكة: إن القلب يقظان، تمثيل أيضا، ويراد به حياة القلب وصحة خواطره. فإذا كان هذا القلب حيا كان هذا القلب فيه استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، واستجابة لما يلقى إليه من كلام وما يدعى إليه، فيفوز بهذه الجنة التي وعدها الله سبحانه وتعالى. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ونجد أيضا في هذا المثل أن الملائكة مثلوا سبق رحمة الله سبحانه وتعالى بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس أجمعين، فهو رحمة الله عز وجل إلى العالمين، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم أعد الله عز وجل هذه الجنة للخلق، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الناس إلى هذه الجنة وإلى نعيم هذه الجنة وإلى بهجة هذه الجنة، ثم دلهم إلى الطريق الموصل لهذه الجنة، وهو اتباعه صلى الله عليه وسلم، والاعتصام بكتاب الله سبحانه وتعالى، والاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن الناس واقعون في هوات طبيعتهم ومشتغلون بشهواتهم، وأن الله سبحانه وتعالى أراد لهم النجاة فأنزل لهم الكتاب وبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخلص أولئك الناس ويخرجهم من الظلمات إلى النور، وينالوا جنة الفردوس عند الله سبحانه وتعالى. هذا إذا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واتبع أمر الله عز وجل، وإذا كان الأمر كذلك فإنه سيدخل هذه الجنة وستناله رحمة الله سبحانه وتعالى وسترتفع درجته عند الله سبحانه وتعالى. أما إذا أبى وأعرض عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عن اتباع كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه سيكون بعيدا عن هذا الصراط الذي جعله الله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.